الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فما زلنا في مدارسة كتاب ضوابط الجرح والتعديل للشيخ عبد العزيز آل عبد اللطيف رحمه الله، وقد وصلنا إلى الفصل الثالث، وهو ما يتعلق وما يختص بالضبط، أي الجروح الموجهة إلى الرواة التي تختص بالضبط. بعد الكلام عن الجروح المتعلقة بالعدالة، الآن الجروح المتعلقة بالضبط. فالقسم الثالث قال ما يختص بالضبط وحده، ومنه ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، ومنه ما يختص بكل واحد منهما. فأما ما يشمل ضبط الصدر وضبط الكتاب معا، فوجه واحد هو التساهل في سماع الحديث أي التحمل، أو إسماعه الأداء، وذلك كعدم المبالاة بالنوم في مجلس السماع، فإن من عرف بذلك لم تقبل روايته. إذن الذي يتعلق بالضبطين معا، ضبط الصدر وضبط الكتاب، هو التساهل في التحمل وفي حضور مجلس السماع كالنعاس أو النوم أو كثرة مثلا الذهاب إلى دورة المياه، مع عدم اعتبار هذا الفائت والقدر المقتطع، فهذا كله من التساهل الذي يخل بالرواية. قال ومن ضوابط هذا الوجه أنه لا يضر في كل من التحمل والأداء النعاس الخفيف الذي لا يختل معه فهم الكلام، ولا سيما من الفطن. إذن النعاس الذي يذهب التركيز ولا يعود يعي ما يقول، يعني بدايات مراحل النوم، هذا الذي يخل بالسماع. وأما النعاس الخفيف الذي هكذا مع الانتباه والسماع، فإنه لا يخل بالضبط، خاصة إذا كان الإنسان متيقظا. وأما والحال كما نراه الآن في أكثر الناس، فإن من ينعس فإنه لا يكاد يفهم ما يسمع. فقال فقد كان الحافظ أبو الحجاج المزي ربما ينعس في حال إسماعه ويغلط القارئ أو يزل فيبادر للرد عليه، كما بين تلميذه الحافظ ابن كثير، فكان يثني عليه في هذا الجانب ويقول ربما نعس في مجلس السماع، لكنه إذا سمع غلطا فإنه يتنبه. وكنت قد رأيت بعض مشايخنا في القرآن كان يقرأ عليه وهو يكاد يكون نائما، كأنه نائم في المسجد النبوي، فإذا غلط القارئ تنبه وفتح عليه وبين له موضع الخطأ. قال قد يوجد في طباق السماع التنبيه على نعاس السامع أو المسمع، فربما كان ذلك في حق من جهل حاله أو علم بعدم الفهم ومن ذلك بالنسبة لليقظين ما جاء في ترجمة الحافظ الإمام الدارقطني أنه كان ينسخ بعض الأجزاء الحديثية في مجلس السماع فأنكر عليه، يعني من كان بجواره قال له إنه لا يصح سماعك، فقال له فهمي ليس كفهمك. فقال ثم سأل الدارقطني يعني جليسه كم أملأ الشيخ فلم يعرف، فقال له الدارقطني، أجاب الدارقطني الذي كان منشغلا، أجاب بأنه أملأ 18 حديثا ثم ساقها بأسانيدها ومتونها، فتعجبوا منه وسلموا له. ولكن هذا لا ينبغي أن يعول عليه من قبل أمثالنا، لأن هذا في أحد وأفراد من الناس معدودين عبر العصور، والدارقطني ليس كأي أحد، بل فإن الدارقطني إمام حافظ علم يقطع له ويسلم له بسعة الحفظ وبشدة الحفظ، وهذا خلاف الأصل، فإن الأصل والجادة أنه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، أن الإنسان إذا اشتغل بشيء فإنه يفرط في الشيء الآخر وهكذا. فنرى أن مثلا الطلاب في قبيل الامتحانات أنهم إذا انشغلوا بأشياء فإنهم يتشوشون ولا يركزون في امتحاناتهم، والعكس إذا انشغل في امتحانه فلا يركز في أشياء أخرى، وهكذا هذا هو الأصل. وأما أن ينشغل الإنسان في أكثر من شيء في آن واحد ويبقى تركيزه وانتباهه وفهمه، فهذا في الناس نادر، قال وأما ما يختص بضبط الصدر، يعني بضبط الصدر وحده، لأن انتهينا من ما يختص بالأمرين معا، ضبط الصدر وضبط الكتاب، وهو التساهل في السماع أو الإسماع، وأما ما يختص بضبط الصدر وحده ثم سيأتي على ما يختص بضبط الكتاب وحده. فالآن ما يختص بضبط الصدر وحده قال فخمسة أشياء أو خمسة أوجه هي سوء الحفظ، كثرة المخالفة، كثرة الوهم، شدة الغفلة، فحش الغلط. إذن سوء الحفظ، كثرة المخالفة، كثرة الوهم، شدة الغفلة، فحش الغلط. ثم سيأتي إلى التفصيل. الأول سوء الحفظ، قال المراد بسوء الحفظ أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه. سوء الحفظ أن لا يترجح جانب إصابة الراوي على جانب خطئه، كأنهما سيان، 50% يعني يحفظ ويضبط، 50% يخطئ ولا يضبط، فلا يترجح أحدهما على الآخر، فهذا سيء الحفظ. وما الذي يترجح جانب خطئه فهذا فاحش الغلط، شديد الغفلة، كثير الأوهام، كثير المخالفة كما سيأتي. وما الذي يترجح جانب حفظه وقد يغلط في بعض الحديث فهذا هو الغالب وهذا هو المقبول. قال وسوء الحفظ قسمان، هما ما أن يكون سوء الحفظ ملازما للراوي على في سائر الأوقات. قال فهذا يدور الحكم على حديثه بحسب القرائن، بحسب قرائن الجرح والتعديل وغيرها من القرائن. قال فقد توجد قرينة تقتضي قبول روايته وقد توجد قرينة تقتضي تضعيفها. ويوضح ذلك أن من كان صدوقا سيء الحفظ ففي حديثه ضعف، من كان صدوقا سيء الحفظ ففي حديثه ضعف، يزول هذا الضعف بكونه أثبت من يروي عن شيخ معين إذا جاءت روايته عن ذلك الشيخ لطول ملازمته له وخبرته بحديثه، ويزداد ضعفا بكونه ممن سمع من شيخ مختلط بعد اختلاطه. الراوي صدوق سيء الحفظ قد يوصف بأنه من أوثق الناس في هذا الشيخ والعكس أيضا. فالمسألة علم الحديث والجرح والتعديل ليس كالرياضيات 1+1=2، وإنما هو يدور مع القرائن. فمثلا عندنا مثلا حتى من رواة الثقات حماد بن سلمة وصف بالغلط في بعض أشياخه، ووصف بأنه من أوثق الناس في ثابت. فالأمر إذن يختلف من شيخ للشيخ، لأنه لربما حدث عن هذا الشيخ فضبط حديثه وأتقنه، وحدث عن هذا الشيخ في حال مرضه، في حال كبره، في حال صغره، استصغر في فلان مثلا، فيكون ضعيفا في هذا الشيخ، ثقة في ذاك الشيخ أو صدوقا في ذاك الشيخ وهكذا. قال الثاني ما يكون طارئ، إذن هذا سوء الحفظ الملازم للراوي، هذه الحكم فيه يدور مع القرائن، فقد تقتضي القرائن رد روايته وقد تقتضي قبولها. وأما سوء الحفظ الطارئ وهو الذي يكون في وقت دون وقت أو في حال دون حال أو في مكان دون مكان أو في بلد دون آخر، قال إما لكبره أو لذهاب بصره، إما لكبر يقول ساء حفظه لما كبر فتغير وساء حفظه فترك حديثه ونحو ذلك من العبارات، أو لذهاب بصري عمي مثلا فساء أو فتغير حديثه، لأنه كان يعتمد على كتابه فلما عمي صار وكان لا يضبط يعني ليس بقوي الحافظة وإنما كان عمدته كتابه، كانت عمدته كتابه، فلما عمي ضعف. أو لاحتراق كتبه كما ذكروا في ترجمة عبد الله بن لهيعة المصري، فإنه لما احترقت كتبه تغير بسبب ذلك لأنه كان يعتمد على كتبه فتغير بسبب ذلك، أو عدمها أو عدم الكتب، فقدها لأمر ما، سرقت، ضاعت ونحو ذلك. قال بأن كان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء حفظه، فهذا هو ما يعرف بالاختلاط، هذا ما يعرف بالاختلاط. والمختلطون والروايات الراوي المختلط فيها اعتبارات كثيرة سيشير وسيتكلم المصنف عن بعض الضوابط فيها. قال فالمختلط يقبل من حديثه ما حدث به قبل الاختلاط، ولا يقبل حديثه أو حديث من أخذ عنه بعد الاختلاط، أو أشكل أمره فلم يدرى هل أخذ عنه أو أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده. لكن ما عرف أن المختلط حدث به بعد اختلاطه أو لم يتميز كونه حدث به قبل الاختلاط أو بعده، فهذا يتقوى بالمتابعة أو الشاهد ليرتقي بذلك لمرتبة الحسن لغيره. إذن حديث المختلط أول مسألة الآن أننا ننظر في هذا المختلط، فمن حدث عنه قبل الاختلاط نقبل حديثه، ومن حدث عنه بعد الاختلاط لا نقبل حديثه، ويكون حديثه من جملة الضعيف ضعفا يقبل الانجبار ويقبل التقوية والاعتضاد. ومن لم ندري هل حدث عنه قبل الاختلاط أو بعده فإننا نتوقف فيه ولا نقبله، بمعنى أن أيضا لا نقبله، بمعنى أننا نرده. ومن أمثلة ذلك قول يحيى بن سعيد القطان، قال يحيى بن سعيد القطان عن عطاء بن السائب الكوفي أن من سمع منه قديما فإن سماعه صحيح وحديثه صحيح، ومن سمع منه حديثا بآخرة بعدما تغير فإنه لا يقبل وإن حديثه ضعيف. وذكر ممن سمع منه قديما ممن كان حديثه صحيح عن عطاء بن السائب شعبة وسفيان الثوري، إلا حديثين سمعهما منه شعبة بآخرة، وبين ذلك هو شعبة نفسه، فقال إلا حديثين سمعتهما منه بآخرة أو بآخرة. وكذلك سفيان بن عيينة بين أنه قال قدم علينا عطاء بن السائب قديما فسمعت منه، ثم قدم قدمة أخرى سمعت حديثه وقارنته بما عندي فرأيت يخلط ويغير فاجتنبته، قال فاجتنبته واعتزلته. فإذا سماع سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة من عطاء بن السائب صحيح، وسماع الشيوخ بمعنى أن أحد الرواة عنه ليس بصحيح وأنه من ضعيف حديثه. وهناك جماعة من المختلطين ذكرهم الأئمة في مصنفاتهم في المختلطين، سنشير إلى هذه المصنفات بعد قليل. من مشاهير المختلطين سعيد بن أبي عروبة وحسين بن عبد الرحمن السلمي وسعيد بن إياس الجريري وغيرهم. ومن أراد التبحر والتوسع في الضوابط المتعلقة بالمختلطين فليرجع إلى الكتب المصنفة في المختلطين ككتاب المختلطين للعلاء والاعتباط بمن رمي بالاختلاط لسبط بن العجمي أو برهان الدين الحلبي، وكذلك كتاب ابن الكيال الكواكب النيرات في من معرفة من اختلط من الرواة الثقات أو نحو ذلك العنوان. وكذلك هناك كتب معاصرة في الاختلاط بمعنى اختلاط الراوي وليس اختلاط بالأسلوب المعاصر عندما يذكر، فإنه يقصد به الاختلاط بين الرجال والنساء. قال ومن ضوابط موضوع الاختلاط ما يلي. إذن هناك ضوابط تتعلق برواية المختلطين، هذه الضوابط مهمة جدا حري بنا أن نعتني بها. قال أولا أن صاحبي الصحيحين لم يخرجا من رواية المختلطين في صحيحيهما إلا على سبيل الانتقاء بأحد أمرين. أي حديث إخوان هو من ناحية الصناعة الحديثية يكون ضعيف، فإذا وجدته بعينه أو أقصد بصورته في الصحيحين أو في أحدهما فلا تحكم عليه بالضعف. وجدت حديث فيه عن عنة مدلس في الصحيحين، هل تقول ضعيف؟ الجواب لا. طيب حديث فيه راوي مختلط في صحيح البخاري أو في مسلم، هل تقول ضعيف؟ الجواب لا. وهكذا. لماذا؟ لأن للشيخين اعتبارات كثيرة ولهما مزية على غيرهما. فهناك ضوابط تتعلق بالصحيحين، إما أن يكون هذا الحديث من رواية من سمع من هذا الراوي قبل الاختلاط كرواية شعبة عن عطاء بن السائب أو سفيان الثوري أو نعيينة عن عطاء بن السائب، وهكذا غيرهم من الأئمة، كذلك الأئمة الحفاظ عن سعيد بن أبي عروبة فإنهم رووا عنه قبل الاختلاط. إذن هذا اعتبار. أو يكون قد طرأ عليه الضعف والاختلاط بعد أن أخذ عنه صاحب الصحيح، كما لما أنكروا على مسلم روايته عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري القريب عبد الله بن وهب المصري، فأنكروا عليه روايته عنه وإخراجه لحديثه في الصحيح، فقال إنما نقموا عليه أو إنما أنكروه بعد خروجي من مصر، بمعنى أن مسلما لما رحل إلى مصر وسمع منه لم يكن قد تغير، فبعد أن خرج مسلم من مصر تغير أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصري، وبالتالي لا ينكر على صاحب الصحيح. فإذن أن ترد أولا الضابط الأول أن ترد من طريق من سمع منه قبل الاختلاط كرواية شعبة أو سفيان الثوري أو ابن عيينة عن عطاء بن السائب، أو أن ترد من طريق من سمع بعد الاختلاط. إذن قد يكون هذه الرواية من طريق فلان عن فلان وقد سمع منه بعد الاختلاط، لكن هناك اعتبار آخر. قال لكن حيث يتوافق عدد من الرواة على ذلك، أو يكون هذا الحديث في سياق المتابعات أو الشواهد أو ليس في الاحتجاج، أو يكون قد تقوى من طرق أخرى، أو صح لصاحب الصحيح من طريق آخر ونحو ذلك. قال أو يوافقهم عليه الثقات الأثبات كما هو الشأن فيما يخرج أو يخرج في المتابعات، أو حيث يخرج حديث الراوي مقرونا بغيره، إما أن يكون قد خرجه على سبيل الاقتران بغيره مقرونا بغيره، أو في المتابعات أو الشواهد وليس في الأصول وعلى سبيل الاحتجاج. قال الحافظ ابن حجر في توجيه ما أخرجه البخاري من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري، قال: وأما ما أخرجه البخاري من حديث عن قتادة فأكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، أكثره من رواية من سمع منه قبل الاختلاط، إذن هو من صحيح حديثه لا إشكال. قال: وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلا قليلا، كمحمد بن عبد الله الأنصاري وروح بن عبادة وابن أبي عدي، فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافق عليه، انتقى منه ما توارد عليه الرواة ووجده وتأكد منه أنه من صحيح حديثه. وقال أيضا في بيان وجه إخراج البخاري لسهيل بن أبي صالح السمان، قال له: في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بمن؟ بيحيى بن سعيد الأنصاري، ويحيى بن سعيد الأنصاري من الثقات الأثبات. قال: كلاهما عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد، وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات، ذكرهما في المتابعات وليس في الأصول. أيضا من الضوابط: قد يعرف كون الراوي المختلط أو الذي تغير حفظه لم يحدث حال الاختلاط أو التغير بأمور منها أن يحجبه أولاده أو بعض تلامذته عن التحديث، إما أن يحجبه أولاده يروا أن أباهم قد كبر فتغير، تغيرت ذاكرته، تغيرت حافظته، يعني كما يقال في الاصطلاح المعاصر أنه قد أصيب بالخرف، فإنهم يحجبونه عن التحديث، يقول: لا تفسد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابقى في البيت واذكر الله ودع عنك التحديث. قال: ومن ذلك أن جرير بن حازم الأزدي الضبي قد اختلط فحجبه أولاده، فلم يسمع منه أحد في حال اختلاطه، فلذلك لا يأتي إنسان ويقول هذا الحديث من رواية جرير بن حازم وقد اختلط فهو ضعيف، الجواب لا، ما دام حجبه أولاده فإذا لم يروي بعد الاختلاط، أو أن يقع التغير في مرض الموت. إذا وقع التغير في مرض الموت فالغالب والأصل أنه لم يحدث بعد ذلك، لأن أغلب الناس تتغير في مرض الموت، كثير من الناس يتغيرون في مرض الموت، وقل أن يحدث عن الشيخ أو عن الراوي في مرض موته. قال أحمد بن أبي خيثمة: سمعت أبي ويحيى يقولان: أنكرنا عفان، يعني ابن مسلم الصفار، في صفر لأيام خلونا منه سنة 1920، ومات بعد أيام، أنكرناه ثم مات بعد أيام، فإذا لم يحدث ولم يروي ولم يسمع منه. قال الذهبي: كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة. إذا كل تغير يوجد في مرض الموت فليس بقادح في الثقة، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد نحو ذلك، فإن غالب الناس يعتريهم في المرض الحاد، يعني عنده حمى شديدة، عنده سرطان نفس الله العافية شديد، عنده كذا، وآخر أيامه كما يقال، وصار يصرخ من الألم ولم يعد يعي، فأغلب الناس يعتريهم هذه الأمور ولا يحدثون، ولو حدثوا لا يسمع منهم ولا يروى عنهم في هذه الحال. قال: ويتم لهم وقت السياق وقبله أشد من ذلك. قال: وإنما المحذور أن يقع الاختلاط بالثقة فيحدث في حال اختلاطه بما يضطرب في إسناده أو متنه فيخالف فيه. قال: ويستعان على معرفة من سمع من المختلطين قبل الاختلاط أو بعده بالكتب المختصة بذلك، ومنها الاغتباط بمعرفة من رمي بالاختلاط لبرهان الدين الحلبي أو الملقب بسبط ابن العجمي المتوفى سنة 841 للهجرة، وأيضا كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لأبي البركات محمد بن أبي ابن الكيال محمد بن أحمد ابن الكيال المتوفى سنة 939 للهجرة، وكذلك عندنا كتاب المختلطون للحافظ العلائي. هذا ما يتعلق بالاختلاط. وأما الوجه الثاني، قال: كثرة المخالفة، والمراد بالمخالفة أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات. إذن أن يخالف الراوي من هو أوثق منه أو جمعا من الثقات. ولعلكم تذكرون كلام الإمام الشافعي في الرسالة عندما قال في بيان أوجه تقوية الحديث المرسل، وأن يكون إذا شرك أحدا من الحفاظ المأمونين وافقهم فيما رووا ولم يخالف، فإن خالف فوجد حديثه أنقص لم يضر، وإن وجد حديثه أزيد فإنه أضر بما رواه. فإذا إذا كان هذا الراوي إذا سبرنا حديثه نجده يخالف الرواة الثقات جمعا من الثقات أو أغلب الثقات أو من هو أوثق منه ولو كان راويا واحدا، فإنه يعرف بإيش، بما يسمى كثرة المخالفة. قالوا يحكموا على الرواية التي وقعت فيها المخالفة بحسب ما تقتضيه قواعد مصطلح الحديث مما يلي: إن كانت المخالفة بالمغايرة التامة في المعنى بحيث يقع التضاد بين الروايتين فذلك الشاذ. إذا كانت المخالفة بمغايرة تامة، ثقة مخالفة من هو أوثق منه وفيها مغايرة تامة، فهذا هو الشاذ. أما إذا كان الراوي ضعيف خالف الثقات فهو منكر. قال: فذلك الشاذ إن كان الراوي ثقة أو صدوقا، وهو يعني هذا الحديث أيضا يسمى المنكر إن كان الراوي ضعيفا. المخالفة إذا خالف الراوي من هو أوثق منه، إما أن يكون هذا المخالف، هذا الراوي المخالف ثقة أو صدوق فينتج عن روايته إيش؟ الشاذ. أو يكون هذا الراوي ضعيف، يعني يكون ضعيفا فينتج عن روايته ما يسمى بالمنكر، ويقابل الشاذ المحفوظ ويقابل المنكر المعروف. قال: وإن كانت المخالفة بتغيير سياق الإسناد فذلك، إذن إما المخالفة بالمغايرة التامة فهذا الشاذ أو المنكر، أو بتغيير سياق الإسناد فذلك مدرج الإسناد، يعني أن يدرج في الإسناد ما ليس منه فهذا يسمى بمدرج الإسناد. وإن كانت بدمج موقوف ونحوه في مرفوع فذلك مدرج المتن، إن يدمج موقوفا يعني تفسير من الراوي يدمجه في المرفوع فهذا يسمى إيش؟ مدرج المتن. أو يفسر يعني يدرج كلام الراوي، كما اشتهر عن الزهري أنه كثيرا ما يذكر بعض العبارات كالتفسير وكالشرح منه للحديث يدرجها في المتن. ومن ذلك في حديث بدء الوحي قال: فيتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فقوله وهو التعبد هذا من كلام الزهري، هذا من كلام الزهري. وكذلك في حديث أن قال: ويؤخذ بآخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيّن الأئمة أن هذا من كلام الزهري وليس من كلام الصحابي، فأدرج هنا الكلام التابعي وكلام الراوي في كلام الصحابي في حديث، في فيما أذكر أنه في ترك الوضوء مما مست النار أو غيره. فقوله ويؤخذ بآخر الفعل أو بآخر فعل أو بآخر الأمرين من رسول، ليس كان يعني قوله كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء من مسة النار، لا، حديث آخر. وإنما بعد أن روى الحديث من طريق عبد الله بن مسعود، يعني أحد الأئمة ابن الجارود في المنتقى، بعد أن رواه من طريق ابن مسعود قال بعده: وقوله ويؤخذ بآخر الفعل أو بآخر الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا من كلام الزهري، هذا من كلام، أي ليس من كلام ابن مسعود. قال: وإن كانت بدمج موقوف ونحوه في مرفوع فذاك مدرج المتن. قال: وإن كانت بتقديم أو تأخير فالمقلوب، إن كان بالتقديم أو التأخير فالمقلوب، وإما مقلوب في الإسناد أو مقلوب في المتن. قلب قد يقع في الإسناد عمرو بن مرة مرة بن أو كعب بن مرة مرة بن كعب أو مثلا محمد بن أحمد أحمد بن محمد وهكذا. المقلوب المتن كذلك مثل حديث حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، أو ما تركت ما أمرتكم به فأتوه وما نهيتكم عنه فاجتنبوه ما استطعتم، هذا مقلوب وهكذا. قال: وإن كانت بزيادة راو في الإسناد مع وقوع التصريح، زيادة راوي في الإسناد مع وقوع التصريح في موضع الزيادة في الطريق الناقصة، في موضع زيادة من الطريق الناقص في موضع الزيادة، فذاك المزيد في متصل الأسانيد، كما وقع لعبد الله المبارك في حديث في في في حديث يعني أدرج أو حصل فيه عنده يعني زيادة في الإسناد المتصل: إذا مررتم بالمشرك إذا لقيتم المشركين فلا تبدأون بالسلام واضطروهم إلى أضيق الطريق، أو في حديث آخر الآن بعيد عهد أنا، لكنه وقد وقع من ابن المبارك أنه زاد راويا في إسناد متصل، مع أنه وقع التصريح بالسماع في الإسناد الناقص في موضع الزيادة نفسها. قال: وإن كانت بإبدال راو ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، إذا وقعت المخالفة بإبدال راو بآخر ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب، وقد يقع الاضطراب في المتن، كحديث شيبتني هود وأخواتها، هذا مضطرب الإسناد، يعني يروى على أوجه كثيرة مختلفة، من مسند أبي بكر، من مسند ابن عباس، أو من مسند ابن عباس عن أبي بكر، أو مرسلا وغير ذلك، هذا مضطرب الإسناد. ومضطرب المتن له أمثلة كذلك، عندنا من الأمثلة قد يعني بعض العلماء يذكرها، حديث إن في المال حقا سوى الزكاة، وليس في المال حق سوى الزكاة، يروى هكذا ويروى هكذا، وهو ضعيف على الوجهين، وقد يمثل به لغير المضطرب، قد يمثل به للقلب أو للوهم أو غير ذلك، لكنه في اختلاف في المتن. وأيضا من أشهر أمثلة الاضطراب في المتن حديث نفي البسملة، حديث نفي البسملة، أو يقال إنه من أمثلة إيش المعل، لأنه هنا معل، يعني رواية الراوي الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة والأخيرة، هذا معل، والمحفوظ أنهم كانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، وليس في تعرض لذكر البسملة نفيا ولا إثباتا. قال وإن كانت بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فله صورتان، إن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فهو المصحف، وإن كان ذلك بالنسبة إلى الشكل فهو المحرف. إن كان بالنسبة للنقط فهو المصحف، مثلا أحمد وأجمد، أو بشير ومثلا بسير مثلا، أو بسر وبشر، فهذا بالنسبة للنقط. وإن كان بالنسبة للشكل فهو المحرف، حبان وحبان، عقيل وعقيل، وهكذا الزبير الزبير. طيب هذا بالنسبة لكثرة المخالفة. أما كثرة الوهم، قال المراد بالوهم أن يروي الراوي على سبيل الخطأ والتوهم، فيصل الإسناد المرسل ويرفع الأثر الموقوف ونحو ذلك. إذن أن تكثر من الراوي الرواية على سبيل الخطأ والتوهم، فيصل الإسناد المرسل ويرفع الموقوف ونحو ذلك، كما ذكروا في ترجمة جرير بن حازم، مع أنه ثقة لكنه ضعف في روايته عن قتادة، أنه كان يروي البواطيل أو الأباطيل والمناكير عن قتادة، فيصل المراسيل والموقوفات عن قتادة، يصل المراسيل والموقوفات عن قتادة. وكذلك أحاديث عاصم بن أبي النجود، عاصم بن بهدلة الإمام المقرئ المعروف، وهو حجة في القراءات، لكنه في الحديث فيه ضعف، وخاصة في روايته عن زر وعن أبي وائل، فروايته عنهم مضطربة. قال ويعرف حصول الوهم بجمع الطرق والمقارنة بينها، من حيث الوصل والإرسال، ومن حيث الرفع والوقف، وتوثيق الرواة الناقلين ووجوه ضعفهم، فما ظهر الوهم فيه من الروايات فهو المعلل، ما ظهر فيه الوهم من الروايات فهو المعلل. ووصلنا إلى ما يتعلق بالوجه الرابع وهو شدة الغفلة، وصلنا إلى الوجه الرابع وهو شدة الغفلة، نرجئه إلى المجلس القادم إن شاء الله، ونقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.